السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام على الحديث المسلسل، وقلت إن منه ما هو مسلسل بالصفة أو بالقول أو بالفعل، ومنه أيضا ما هو مسلسل بالزمان أو المكان. فهناك بعض الأحاديث التي يحدث بها بعض المحدثين في يوم العيد، إما عيد الفطر أو عيد الأضحى، فسمي الحديث المسلسل بالعيدين، يعني الشيخ يحدث تلميذه بهذا الحديث في يوم العيد. وهناك بعض الأحاديث التي يحدث بها الشيخ تلميذه عند زمزم، فصار الحديث المسلسل ببئر زمزم. وهناك أيضا يعني أنواع أخرى من المسلسل، مثل أن يكون هناك حديث معين هو أول حديث يحدث به الشيخ التلميذ، مثل حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، عرف بأنه الحديث المسلسل بالأولية، وهكذا. قال: وقل فيه الصحيح. فعلا الأحاديث المسلسلة يقل فيها الصحيح جدا، يعني هذه الأقسام التي ذكرتها لو أخضعنا كل حديث للحكم عليه لكان أكثرها ضعيفا، ولا يصح من أنواع التسلسل إلا أشياء مثل ما قلت، المسلسل بأهل بلد معين هذا يكثر في الأحاديث، مثل أن يكون الرواة كلهم من أهل المدينة فيقال رواة هذا الحديث مدنيون ونحو ذلك، هذا يوجد. لكن الأشياء الغريبة مثل حديث تشبيك اليدين أو حديث بئر زمزم أو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن أو نحو ذلك، هذه كلها ضعيفة. وإن كان حديث الراحمون يرحمهم الرحمن يعني ضعفه يسيرا وقد يختلف فيه، لكنه في الحقيقة الأمر ضعيف. ومع ذلك فالتسلسل إنما هو إلى سفيان بن عيينة، من بعد سفيان بن عيينة ليس فيه تسلسل، والله تعالى أعلم. قد يقول قائل: ما فائدة هذا؟ فعلا يعد هذا من اللطائف الإسنادية فقط، وأما الفائدة التي تنبني عليه من حيث الصحة أو الضعف فليس هناك فائدة. لكن ينبه على هذا بعض الأئمة فيقولون إن وجود التسلسل مدعاة لمزيد الحفظ والإتقان، فلو صح الحديث الذي مثلا في بئر زمزم فإن تحديث الشيخ لهذا التلميذ بهذا الحديث في هذا المكان مدعاة لأن يحفظ التلميذ هذا الحديث. وهكذا مثلا لو كان الحديث التشبيك بالأصابع، وهل مجرى من أنواع التسلسل، فهذا بلا شك أنه يعطي مزيد حفظ وإتقان للحديث إذا كان فيه صفة قولية أو فعلية أو نحو ذلك. أما مثل ما قلت عن الرواة أنهم من أهل المدينة فهذا لا يعطي مزيد حفظ، لأنه لا علاقة له بالحفظ والإتقان، والله تعالى أعلم. تفضل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والاعتبار وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد وهي المتابعة التامة، والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه وزيادة الثقات، والجمهور على قبولها. طيب عندنا الآن ثلاثة أمور: الأول الاعتبار، والثاني المتابعة، والثالث الشاهد. هذه ملتصق بعضها ببعض، إلا أنها ليست أقساما، لأن الاعتبار هو الطريقة التي يتوصل بها إلى معرفة المتابع والشاهد. فالمتابع قسم والشاهد قسم، وأما الاعتبار فليس قسما، وإنما هو الهيئة والطريقة التي يتوصل بها إلى معرفة المتابع أو الشاهد. كيف تكون هذه الطريقة؟ يكون الاعتبار بتتبع طرق الحديث الفرد، يعني إذا جاءك حديث من طريق وتريد أن تنظر هل لهذا الراوي من متابع أو لا، فتقوم بتخريج الحديث وتتبع طرقه. فقيامك بهذا التخريج وتتبع الطرق يسمى اعتبارا، لأنك تريد أن تتوصل إلى معرفة هل توبع هذا الراوي الذي تفرد بهذا الحديث في بادئ الأمر عندك أو لم يتابع. فقيامك بهذا يسمى اعتبارا. وأما المتابع والشاهد فأمرهما يسير، فالفرق بينهما أن المتابع يكون بنفس الصحابي، وأما الشاهد يكون باختلاف الصحابي. فإذا كان هناك حديث يرويه ابن عمر ورواه عن ابن عمر نافع، ثم وجدنا سالما مولى ابن وسالما ابن عبد الله بن عمر يرويه أيضا عن أبيه بن عمر، فإننا نقول في هذه الحال إن سالما قد تابع نافعا، فالصحابي واحد وهو ابن عمر. فإن وجدنا هذا الحديث قد رواه أبو هريرة فقلنا حديث أبي هريرة يشهد الحديث ابن عمر، هذا هو الأصل وهو المعروف عند المحدثين، وهو أن الفرق بين المتابع والشاهد يكون باتحاد الصحابي أو اختلافه، فإن اتحد الصحابي فهو متابع وإن اختلف الصحابي فهو شاهد. هناك قول قيل بأن المتابع ينظر فيه إلى اتحاد اللفظ، فإذا كان اللفظ واحدا فهو متابع سواء اختلف الصحابي أو اتحد، وإذا كان اللفظ مختلفا فهو شاهد سواء اختلف الصحابي أو اتحد. لكن الأكثر من استخدام المحدثين هو الذي ذكرته لكم، وهو مراعاة الصحابي إن اتحد أو اختلف، فإن اتحد فهو متابع وإن اختلف فهو شاهد. مثل المصنف هنا بحديث يرويه حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ففي البداية يظن أن حماد بن سلمة تفرد بهذا الحديث عن أيوب، ثم بعد البحث وجد أن هناك من يرويه عن أيوب غير حماد بن سلمة، فالراوي هناك مثل إسماعيل بن علية إذا رواه عن أيوب السختياني يقال إن إسماعيل بن علية تابع حماد بن سلمة. وإذا وجدنا هذا الحديث قد روي من حديث أبي سعيد الخدري مثلا، قلنا إن حديث أبي سعيد يشهد لحديث أبي هريرة، أظن إن شاء الله تعالى أن المثال يعني يوضح المقصود. أعيد، طيب أعيد مع وجود المثال الحقيقي. روى الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ظن بعضهم أن الإمام الشافعي قد أخطأ في هذا، لأن الذي في الموطأ بهذا الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وليس فأكملوا عدة شعبان 30. لكن وجد أن عبد الله بن مسلمة القعنبي تابع الإمام الشافعي فرواه عن الإمام مالك كما رواه الشافعي، فهذه المتابعة تنفي عن الإمام الشافعي الخطأ المتوهم، وهذه تسمى متابعة تامة. لماذا؟ لأنها جاءت في نفس الشيخ وهو مالك، فعبد الله بن مسلم القعنبي رواه عن مالك أيضا مثل ما رواه الشافعي، فالشافعي فمالك شيخ للشافعي وشيخ للقعنبي. ثم وجد أن هذا الحديث أيضا رواه غير الإمام مالك عن نافع، فصار ذلك متابعة قاصرة، متابعة قاصرة لمن؟ للشافعي، لأنها لم تأتي في مالك وإنما جاءت في نافع الذي هو شيخ مالك. ثم وجد أيضا هذا الحديث من رواية محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن جده عبد الله بن عمر، فصارت هذه متابعة أنقص من سابقتها، لأن متابعة السابقة صارت في نافع، وأما هذه فجاءت في ابن عمر، فربما كانت المتابعة قاصرة وربما كانت أقصر منها، فالمتابعة في نافع قاصرة ولكن المتابعة في ابن عمر أقصر منها. ثم وجد هذا الحديث بنصه أيضا من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس، جاء من حديث أبي هريرة وابن عباس، فصار حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس شاهدين لحديث عبد الله ابن عمر. أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا واضحا. طيب، هذا بالنسبة للاعتبار والمتابعة والشاهد. قد يقول قائل: ما الفائدة من الاعتناء بها؟ الفائدة تقوية الأحاديث وكشف علل الأحاديث أيضا، يعني إما أن يتقوى الحديث بهذا وينفى الغلط عن بعض الرواة مثل ما نفيناه عن الإمام الشافعي، وإما أن تنكشف العلة، لأن جمع الطرق قد يبين أن الصواب في الحديث أنه مرسل وقد كنا نظنه متصلا، أو قد يتبين أنه موقوف وكنا نظنه مرفوعا، وهكذا. طيب، قال: وزيادة الثقات والجمهور على قبولها، يعني من أنواع علوم الحديث معرفة زيادة الثقات. قال: والجمهور على قبولها، المقصود بزيادة الثقات ما يأتي في الحديث من زيادة في الإسناد أو المتن. الزيادة إما أن تكون في الإسناد وإما أن تكون في المتن، فالزيادة في الإسناد تكون مثلا بوصل المرسل. كيف؟ لو أنك وقفت على هذا الحديث مرسلا ثم وجدت هذا الحديث متصلا من طريق آخر، وكلا الإسنادين رجالهما ثقات، فإنك تقول تلك زيادة من ثقة، يعني زيادة الوصل. أو يكون الحديث عندك موقوفا على الصحابي ثم وجدت ثقة يرويه فيجعله مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه زيادة. أو يكون هناك زيادة راوي في الإسناد، ربما جاء الإسناد على سبيل المثال من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم وجدناه في موضع آخر من رواية نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، يعني بزيادة سالم، فتكون هذه زيادة في الإسناد. كل هذا ممكن ويوجد يعني في الأحاديث، مثل زيادة هذا الرجل في ثنايا الإسناد، هذا يوجد في بعض الأحاديث. ومن أمثلته يعني لمن أراد أن يطلع على ذلك أن يراجع صحيح البخاري في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه: خيركم من تعلم القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن فعلمه، أو خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث يرويه عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، ويرويه عن عثمان أبو عبد الرحمن السلمي، ويرويه عن أبي عبد الرحمن السلمي سعد بن عبيدة، ويرويه عن سعد بن عبيدة علقمة ابن مرثد، ويرويه عن علقمة شعبة والثوري، ولكن الثوري أسقط سعد بن عبيدة من الإسناد فلم يذكره، وأما شعبة فيزيد في الإسناد سعد بن عبيدة. فلا ندري الآن مع من الصواب، مع شعبة الذي يزيد في الإسناد سعد بن عبيدة، أو مع سفيان الثوري الذي ينقص من الإسناد سعد بن عبيدة. وشعبة وسفيان الثوري كل واحد منهما إمام وجبل في الحفظ والإتقان، لكن الثوري أحفظ من شعبة، فهل نقول إن رواية الثوري ترجح على رواية شعبة فيسقط من الإسناد سعد بن عبيدة؟ صنيع البخاري يوحي بغير هذا، فالبخاري أخرج كلا الروايتين، أخرج رواية شعبة أولا ثم أردفها برواية سفيان الثوري، فهذا من الزيادة التي جاءت من ثقة، زيادة في الإسناد. أدعو التفصيل فيها للمبحث الآتي، وهو المزيد في متصل الأسانيد، يعني لمعرفة الصواب مع من أو بماذا نجيب، سأتكلم عنه إن شاء الله تعالى بعد قليل. من أنواع الزيادة في من أنواع زيادة الثقات الزيادة في المتن، والزيادة في المتون كثيرة، ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال الزيادة التي زادها زائدة ابن قدامة الثقفي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هذا الحديث يرويه وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرويه عن وائل بن حجر كليب الحضرمي، ويرويه عن كليب ابنه عاصم، فالحديث من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر. عن عاصم رواه عدد من الأئمة كثر كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيره، فكل الأئمة الذين رووا هذا الحديث عن عاصم بن كليب يذكرون في صفة التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه، أشار بإصبعه، هكذا هذا الذي أخرجه مسلم في صحيحه، إلا زائدة بن قدامة الثقفي فإنه روى هذا عن عاصم بن كليب فزاد فيه يحركها، يعني يحرك الإصبع في التشهد. الذين رووا هذا الحديث عن عاصم ولم يذكروا التحريك قرابة 14 نفسا أو أكثر، كلهم ما ذكروا التحريك إلا زائدة، فصارت هذه زيادة في المتن من زائدة، وصار له من اسمه نصيب. كذلك أيضا هناك زيادة أخرى جاءت من طريق عبد الرزاق، فهذا الحديث ممن رواه سفيان الثوري، ورواه عن سفيان الثوري بعض تلاميذه مثل رواية باقي الأئمة إلا عبد الرزاق في المصنف، فإنه جعل رفع السبابة في الجلسة بين السجودين بين السجدتين، فخالف بذلك باقي الرواة فجاء بهذه الزيادة. وعلى هذه الرواية اعتمد بعض المشايخ الذين رأوا أن من السنة في الجلسة بين السجدتين أن ترفع السبابة في حال الدعاء. فرواية زائدة من قدامة تعد شاذة، ورواية عبد الرزاق تعد شاذة لمخالفتهم لباقي الرواة، لكن هنا قال والجمهور على قبولها. هذا فيه تفصيل، فهذه المسألة من أهم المسائل، أو هي أهم المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأصوليين والفقهاء من جهة، وبين المحدثين من جهة. فالفقهاء والأصوليون يقبلون الزيادة مطلقا إلا إذا كانت منافية مضادة، مثل أن يكون الحديث يحرم والزيادة تحلل أو العكس ونحو ذلك، فهذه إذا كانت منافية يرون أن المنافاة يختلف أمرها، وأما إذا لم تكن منافية فإنهم يقبلونها ويقولون هي مثل الحديث المستقل، فبما أننا نقبل لحديث الثقة إذا حدث به ولو لم يتابع فنحن أيضا نقبل زيادته ولو لم يتابع. أما المحدثون فينظرون للمسألة نظرة حديثية، وهم ألصق بمثل هذه المسائل، فهم يقولون إن الأصل في المحدثين أن الواحد منهم يحدث بالحديث في مجلس، فنحن لا نتصور أن يقوم عدد من هذا المجلس ويذكرون عن الشيخ الحديث الذي حدث به بلفظ معين، ثم ينفرد واحد ويأتي بهذا الحديث بزيادة لم يذكرها جميع الذين قاموا من ذلك المجلس، فنحن لا نتصور أن يضبط واحد وينسى عدد، هذا غير متصور. هنا قد يقول قائل وما الذي أدراكم أنهم قاموا من مجلس واحد؟ هنا تدخل المحدثون وقالوا ونحن نقول إننا لا نرد الزيادة مطلقا، ولكننا نفصل، فالزيادة إذا كانت جاءت في مجلس مختلف فهذه أمرها آخر، فإذا كان الراوي حدث بهذا الحديث في مجلس وحدث به في مجلس آخر وفيه الزيادة قبلنا الزيادة، إذا لم يكن فيها علة أخرى سوى هذه. ومن أمثلة ذلك حديث لا نكاح إلا بولي، فهذا الحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي عن أبي بردة، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وأبوه يونس وزهير بن معاوية وأبو الأحوص سلام بن سليم وأصحاب أبي إسحاق السبيعي، كلهم رووا الحديث هكذا متصلا، وخالفهم شعبة والثوري فرويا هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر لأبي موسى، يعني صار الحديث مرسلا، فصارت رواية الجماعة فيها زيادة ماذا؟ فيها زيادة ذكر أبي موسى الأشعري. وأما رواية شعبة والثوري ففيها نقصان أبي موسى الأشعري. فما الذي نرجحه من هاتين الروايتين، خاصة أن شعبة والثوري حافظان متقنان وقد اتفق على هذا؟ هنا جاء الجواب من الأئمة وقالوا ليس هناك علة، فرواية شعبة والثوري جاءت في مجلس غير ذلك المجلس الذي حدث فيه أبو إسحاق بالحديث متصلا، وتبين هذا من صفة الرواية. فشعبة ذكر أن سفيان الثوري سأل أبا إسحاق السبيعي عن هذا الحديث، سأله عن حديثه عن أبي بردة حديث لا نكح إلا بولي، فأجاب أبو إسحاق السبيعي بأنه يرويه. قالوا فهذا جاء جوابا لسؤال، ولم يكن مقصد أبي إسحاق السبيعي التحديث بهذا الحديث، وهذا من المسائل التي ينبه عليها المحدثون ويسمون هذا ما جاء على سبيل المذاكرة. إذا كان الحديث جاء على سبيل المذاكرة فإنه ليس كالحديث الذي يكون في مجالس التحديث. فرواية أبي إسحاق لذلك الحديث لباقي الرواة كانت في مجلس التحديث، جاء وهو متهيئ وذكر الحديث تاما، وأما روايته لسفيان والثوري لسفيان الثوري وشعبة فإنما جاءت جوابا لسؤال. وقد يدخل هذا في أنواع الكسل في الرواية، أنواع الكسل في الرواية قد يكون بسبب ذكر الحديث جوابا لسؤال أو على سبيل الفتوى أو على سبيل الوعظ والإرشاد، ولا يكون المحدث قاصدا التحديث بالحديث بتمامه. فالمحدثون يفصلون في موضوع الزيادة، ولهم شفوف نظر ولهم معرفة بمجالس المحدثين، ولعله إن شاء الله سيأتينا، طبعا يمكن ليس الليلة ولكن يمكن يوم غد إن شاء الله تعالى، التنبيه أو الذي بعده التنبيه على ما ينبغي على المحدث العناية به من معرفة أسماء الرواة وكناهم وأنسابهم وأوطانهم ورحلاتهم وأشياء كثيرة، كلها تعين في كشف علل الأحاديث. فمن ذلك معرفتهم بمجالس التحديث، معرفتهم بكتب الرواة، معرفتهم بصفة الرواية كيف جاءت، هذه كلها يعرفها المحدثون ولا يعرفها الفقهاء والأصوليون. إذن إطلاق القول بقبول الزيادة مطلقا ليس بصحيح، وإطلاق القول برد الزيادة مطلقا ليس بصحيح، وإنما الصواب التفصيل. فربما قبلنا الزيادة وربما رددناها بقراء يعملها المحدثون، فإذا وجدت هذه القرائن قضوا إما برد الزيادة وإما بقبولها، والله تعالى أعلم. إذن نستدرك على المصنف بقوله والجمهور على قبولها بأن هذا ليس بصحيح، بأن الجمهور على قبولها. طيب تفضل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا، وصفة الراوي وهو العدل الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في خمس غالبا، وكيفية السماع والتحمل، وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا، وتصرف الهمة إلى ضبطه. بس إذن من أنواع علوم الحديث المزيد في متصل الأسانيد، وعرفه بقوله وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا. وهذه الزيادة هي قوله وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا، جاءت في يعني بعض النسخ ولم تأتي في أكثر النسخ، وعلى كل حال فهي زيادة لا حرج من قبولها إن شاء الله تعالى. طيب، لاحظوا هذا العنوان: المزيد في متصل الأسانيد، يعني تكون هناك زيادة في إسناد متصل، يعني هذا الإسناد متصل بدون هذه الزيادة، يعني لو أنك أسقطت هذه الزيادة لما تأثر الإسناد، يعني ما ينقطع، يعني ليس كما قلنا مثلا في المرسل الخفي أو في المدلس، لا، بل هذا يبقى به الإسناد متصلا. بالمثال إن شاء الله تعالى يتضح المقصود. في صحيح مسلم حديث يرويه عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر ابن سعيد عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة ابن الأسقع نسيت صحابي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم عن أبي مرثد الغنوي واثلة ابن الأسقع صحابي يروي عن صحابي عن واثلة ابن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هكذا روى عبد الله بن المبارك هذا الحديث، وخالفه بعض الرواة كعيسى بن يونس والوليد بن مسلم وغيرهم وغيرهما، فرووا هذا الحديث عن شيخ عبد الله بن المبارك وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فأسقطوا من الإسناد أبا إدريس الخولاني، فجاء الحديث هكذا من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن سعيد قال سمعت واثلة، لاحظوا قال سمعت واثلة يحدث عن أبي مرثد الغنوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر الحديث. فصار الآن عندنا في إسناد عبد الله بن المبارك زيادة من؟ أبا إدريس الخولاني في الإسناد، وأسقط هذا الراوي باقي الرواة كالوليد بن مسلم وعيسى بن يونس وغيرهم. فما الصواب؟ لما نظرنا وجدنا عبد الله بن مبارك جبل في الحفظ والإتقان، ولكن بين أهل العلم بأن عبد الله بن المبارك مع حفظه وإتقانه ومع كونه ثقة قد أخطأ في هذا الحديث، فزاد في الإسناد أبا إدريس الخولاني، وهذه الزيادة في غير محلها، والصواب إسقاطه والحديث متصل بدون ذكر أبي إدريس الخولاني، ويدل على اتصاله أن بسر بن سعيد قال سمعت واثلة. من هنا استنبط العلماء قاعدة في مبحث المزيد في متصل الأسانيد، فقالوا إذا جاءنا الحديث وفيه زيادة راوي من طريقين، في إحداهما زيادة راوي على الطريق الآخر، فإن هذا الراوي الأصل قبول مجيئه أو وجوده في الحديث، فنقبل الزيادة ولا نردها إلا بشرطين لا بد من تحققهما معا. الشرط الأول أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، مثل قول بسر بن سعيد سمعت واثلة. طيب لو قال بسر بن سعيد عن واثلة، هنا نرجع للمشكلة الأولى في الإسناد المعنعن، فالإسناد المعنعن فيه إشكال، لأن عن هذه تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، فالمحدثون إذا جاءت زيادة في الإسناد قالوا هذه الزيادة تدل على أن العنعنة هناك خطأ، يعني أن هناك سقطا في الإسناد يدل عليه وجود هذه الزيادة التي جاءت من ذلك الوجه الآخر. أما إذا جاء التصريح بالسماع في موضع الزيادة فهذا ينفي ما نخافه من وجود العنعنة. وليس هذا كافيا، بل لا بد من وجود الشرط الثاني، وهو أن يكون من نقص أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد. يعني الوليد بن مسلم وعيسى بن يونس الذين لم يأتوا في روايتهم بذكر أبي إدريس الخولاني لابد أن يكونوا إما أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد، وهو عبد الله بن المبارك. الذي زاد هو عبد الله بن المبارك. فلما نظرنا في هذا الحديث وجدنا هذين الشرطين قد تحققا فيه، فالذين نقصوا أكثر عددا ممن زاد، أصلا لم يأتي بهذه الزيادة إلا عبد الله بن المبارك فقط. وأما الذين رووا هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد فهم عدد، وكلهم نقص هذا الراوي. ثم تحقق أيضا الشرط الأهم، وهو التصريح بالسماع في موضع الزيادة، في الموضع الذي أسقط منه أبا إدريس الخولاني، جاء فيه قول بسر بن سعيد سمعت واثلة. إذن إذا تحقق هذان الشرطان قبلنا الإسناد الناقص. لاحظوا، قبلنا الإسناد ماذا؟ الناقص. طيب ماذا نصنع بالإسناد الزائد؟ الإسناد الزائد قال بعض المحدثين يعد هذا الإسناد من المزيد في متصل الأسانيد، يعني لا بأس بقبول هذا وذاك، فيقال هذا صحيح وهذا صحيح. هذا قاله بعض أهل العلم، ولكن هذا ليس على إطلاقه. فأكثر ما يطلق على هذا الصنيع التخطئة، فيقال إن رواية عبد الله بن المبارك وهم وغلط منه. وقد نبه على هذا بعض الأئمة كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهما، فقالوا إن ابن المبارك وهم في هذا الحديث، ورجحوا رواية من نقص. والسبب أولا أنهم أكثر عددا، وثانيا وهو الأهم أنهم من أهل بلد ذلك الشيخ، وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. فعبد الرحمن بن يزيد بن جابر شامي من أهل الشام، والوليد بن مسلم شامي، وعيسى بن يونس شامي، وباقي الرواة الذين رووا كلهم من أهل الشام، فهم أدرى ببلديهم، هم أدرى بذلك الشيخ. وأما عبد الله بن المبارك فهو مروزي من أهل مرو، فهذا غريب على البلد، فلا تكون روايته كرواية أهل البلد أنفسهم. هذه المسألة بهذه الطريقة واضحة. لكن لو رجعنا للمثال الذي أجلته لكم، وهو حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، وأردنا أن نتعامل معه وفق هذين الشرطين، سنقبل قول من ونرد قول من؟ أنتم متذكرون الإسناد أو أذكركم به؟ شعبة يرويه عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. سفيان الثوري يرويه عن علقمة بن مرثد نفسه عن أبي عبد الرحمن السلمي، ولا يذكر فيه سعد بن عبيدة، يعني أسقط من الإسناد. فالآن بناء على ما قعدته لكم ماذا نصنع؟ يعني أولا نريد أن نتحقق هل وقع التصريح بالسماع ولا لا. نظرنا في رواية سفيان الثوري وإذا به يرويه عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي، ليس فيه سمعت أبا عبد الرحمن السلمي، ولكن سفيان الثوري أحفظ من شعبة. فتحقق عندنا أحد الشرطين وتخلف الآخر. طيب ما دام تحقق أحد الشرطين وتخلف الآخر ماذا نصنع؟ نرجح رواية شعبة. طيب صحيح رواية شعبة جاءت على وفق الأصل على القاعدة التي قعدها المحدثون، ولذلك أخرجها البخاري بل قدمها على رواية سفيان الثوري. لكن هل نحكم على سفيان الثوري بأنه أخطأ؟ هذا سؤال قائم. سفيان يهابه أهل العلم لشدة حفظه وإتقانه، ولا تكاد تجد له خطأ. هنا يحاولون أن يلتمسوا العذر لسفيان الثوري، خاصة أن البخاري أخرج روايته أيضا، يعني مصححا لها، جاء بها بعد رواية شعبة، فالبخاري صحح هذه وصحح هذه. كيف يمكن أن يكون هذا؟ الجواب أن هناك بعض الأمور التي يلتفت لها المحدثون، وهذا يدل على أن أهل كل فن يصار إليهم في فنهم، فهم أهل الاختصاص. قال المحدثون إن هناك فرقا بين رواية شعبة ورواية سفيان الثوري، فرواية شعبة فيها أن أبا عبد الرحمن السلمي لما حدث بهذا الحديث عن عثمان قال بعد ذلك: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني هذا الفضل المذكور في هذا الحديث هو الذي جعلني أقعد هذا المقعد، وكان جلس يقرئ القرآن في مسجد الكوفة 70 سنة، جلد صبر كله احتسابا لهذا الفضل المذكور في هذا الحديث. هذه الزيادة ما جاءت في رواية سفيان الثوري. قالوا إذن رواية شعبة كأنها حديث مستقل عن حديث سفيان الثوري، كأن علقمة بن مرثد سمع هذا الحديث من أبي عبد الرحمن السلمي، لكن سمع المرفوع فقط، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم حدثه سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي بهذا الحديث وزيادة قول أبي عبد الرحمن السلمي: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. وعلقمة بن مرثد من أمانته أنه قال: الذي حدثني بالحديث هكذا تاما هو سعد بن عبيدة، وأما أنا فلا أروي منه إلا المرفوع فقط. إذن صارت رواية شعبة صحيحة ورواية سفيان الثوري صحيحة بهذا الإيضاح وهذا التفصيل، والله تعالى أعلم. مبحث المزيد في متصل الأسانيد هذا أيها الإخوة مهم للغاية، وينبغي لطالب العلم أن يحرص على تذكره دائما، ويحرص أيضا على وجود التطبيقات له عند بعض الأئمة، خاصة في كتب العلل مثل العلل لابن أبي حاتم ونعوه، فهناك أمثلة عديدة على هذه التطبيقات، ما يدل على أن الأصل كما قلت لكم قبول الإسناد الزائد، ولا يقبل الإسناد الناقص إلا بالشرطين اللذين ذكرتهما. وقد نص على هذا صراحة أبو حاتم الرازي، ولولا يعني أن المقام مقام اختصار وما إلى ذلك لا فصلت فيه أكثر مع وجود الأمثلة، لكن إن شاء الله تعالى هذا الذي ذكرته لكم كافي بإذن الله تعالى. وأستميحكم عذرا، فهناك يعني ارتباط مع إمامنا جزاه الله خيرا، وأستميحكم عذرا عن الأسئلة، يعني إن شاء الله تعالى نجيب عليها في الليلة القادمة، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.